بسم الله الرحمن الرحيم. إن العقبة التي تقف في طريق الغرباء لا حصر لها ولا نهاية. شرف الغرباء. وطبيت في 45 رجل. إذا رأوا رجلا له لحية تعال انزل. فبعض الذين ضعف إيمانهم أول ما ينزل يحلق لحيته يضع الراية. وصف الغربة شرف. اللحية هذه علامة الغرباء. راية يرفعها الغريب. أيها الغريب لا تتخلى عن شعار الغربة. لا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الصحابة الأوائل الذين حملوا دين الإسلام ما تخلصوا من هذا الشرف، بل نقلوا الراية عالية وصبروا، لذلك مكن الله لهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شرف الغربة. لو سمعت بمحجمة دم تراق في أي مكان في العالم اعلم أنه دم مسلم. عباد البقر تجرعوا وأخذوا مسجد كبير في الهند حولوه إلى معبد. الروس يتكلم عن السلام وهو الذي قتل للمسلمين الشيشان في الدبابات عملهم عجين. لا يتكلم عن السلام، لا يكون من صانع السلام. رأيت إلى المهزلة كأنهم يخاطبون الصم البكم العم الذين لا يعقلون. والولد اليهودي لما قتل 100 مسلم في المسجد إبراهيم وهم حجة لله، لماذا لم يعقد هذا المؤتمر؟ أليست هذه غربة؟ أيها الغريب طوبى لك، لو دامت الدنيا لغيرك لدامت الصحابة. هم أولى الناس بهذه الحياة لأنهم عمروها بذكر الله. لا لن نلين ولا نستكين، لا لن نلين ولا نستكين، لا لن نلين ولا نستكين. يسرنا في شركة هاي كواليتي للإنتاج والتوزيع أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان شرف الغربة. والآن مع مادة هذا الإصدار. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى كما ورد في الصحيح شجرة في الجنة يسير الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى لهم وحسن مآب. طوبى للغرباء لأن الغريب هو المتفرد الذي لا شكل له ولا نظير، لذلك يتجرع المرارة طيلة حياته، لأن وصف الغربة وصف لازم لا ينفك عنه ولا يتركه، وهو شرف كما سيأتي. قال أبو سليمان القطابي رحمه الله، وكان أحد الداعين إلى السنة في زمانه، قال: يتوجع من أهل بلده، وما غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. يقول: ليست الغربة أن يرحل الإنسان من بين أقدانه وأقربائه ويسكن بلدا بعيدا، لا، ليست هذه الغربة، ولكن الغربة أن تكون فريدا بصفات تتفرد بها حتى وإن كنت بين أهلك، فوصف الغربة لازم لك إذا كنت فريدا، لأن المرء قد يأنس في دار الغربة. كم من أناس يعيشون في بلاد بعيدة أنسوا حتى إذا جاءوا لزيارة أهلهم شعروا بالوحشة، وشعر أنه يريد أن يرجع إلى بلاد الغربة التي تربى فيها وصار له أخدان وصار له ندماء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، وهو أراد أن تتجافى عن دار الغرور فلا تأنس بها طرفة عين، فقال لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، قال له: أو عابر سبيل. وأو هنا ليست للتخيير، كما لو قلت: كل هذا أو ذاك، أو افعل هذا أو ذاك، لا، أو هنا بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب، ولأن الغريب قد يأنس في دار الغربة والدنيا من أنس بها ضيعته، فكن كأنك عابر سبيل، يعني لا تكن غريبا لكن كن عابر سبيل. فأو هنا بمعنى بل، كما قال تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر. وكقول الله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، بل يزيدون عن 100,000. فليست الدنيا بدار قرار، الدنيا مع الآخرة مثل الشقة التمليك والشقة المفروشة. أي واحد يسكن في شقة مفروشة، لو صنبور المياه أراد جلدة لا يأتي بها، لو أي عطب حصل في الشقة لا يصلحها. لماذا أقول أنا راحل؟ هذه ليست داري، هذه ليست شقتي. إنما لو له بيت ملك أو شقة تمليك يتأنق فيها، وإذا حسن فيها أي شيء يشعر بالراحة والانتشاء، ويعلل ذلك إن هي ملكه وأنها داره وأنها ستورث، فليس خسارة أن يصنع فيها أي شيء. هي الدنيا مع الآخرة كذلك، ليست الدنيا بدار مقام، لماذا تبني فيها وتعمل كأنك لن تموت؟ الذي يريد أن يعمر يعمر هناك، كما قال عز وجل: والآخرة خير وأبقى. هي أبقى لأنها دائمة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الصحيحين أنه بعد ما يخرج آخر موحد من النار الذي قال لا إله إلا الله يوما من دهره، يؤتى بالموت مثل الكبش الأملح، فينادى على أهل النار: هل تعرفون ذلك؟ هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، إنه الموت. ثم ينادى على أهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة، خلود لا موت بعد اليوم. فيزداد هؤلاء حسرة ويطمئن قلب أولئك. فالدنيا ليست بدار مقام. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ترقى بابن عمر، قال: كنت في الدنيا كأنك غريب، لكنه خشي على الغريب أن يأنس بالغربة، فقال: أو عابر سبيل، يعني بل يجب أن تكون عابر سبيل. وعابر السبيل مستوحش دائما، لا يكاد يضرب بخيمته ليريح بدنه حتى يجمعها ويمضي، عابر سبيل. فليست الغربة أن تترك بلدك وأن ترحل إلى بلاد بعيدة، لا. وليست غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل. وإني غريب بين بست، اللي هي مدينته اسمها بست، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام ربما رددناه في مناسبات كثيرة، ولكن الغرباء يحتاجون إلى الحادي الذي يحدي أرواحهم وهم في طريقهم إلى الله عز وجل. وقيل إنما سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه، فيحتاج إلى تذكير. أرأيت الذي يموت له أب أو أخ أو ابن، فيأتي الرجل يعديه ويشد على يديه ويذكره أننا كلنا راحل، ترى هل المفجوع بمصابه نسي هذه الحقيقة أنه راحل؟ أبدا. هذا المفجوع اليوم يدعى إلى العزاء غدا في رجل آخر فيقول نفس الكلام الذي قيل له: شد حيلك، كلنا يموت. إذن لماذا يحتاجها؟ إذن المصاب قد يذهل العقل، المصائب يمكن أن تضيع البدهيات، وكذلك الهم. ألم تر إلى عائشة رضي الله عنها في حديث الإبل؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ولا يكلمها بل يجلس على طرف السرير، ثم يقول: كيف تيكم؟ وتيكم اسم إشارة للبعيد، يعني حتى لم يقل كيف هذه، لم يستخدم اسم إشارة القريب، إمعانا في الجفاء. كيف تيكم؟ وهي مريضة لمدة شهر كامل. وعائشة رضي الله عنها تقول: ويريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. كان لطيفا معها غاية اللطف، فإذا مرضت كان أشد لطفا. أين لطفه الآن؟ مريضة شهر كامل، ما سألها ولا واساها، فهي تشعر أن في الأمر شيئا لكن لا تدري ما هو، ما الذي غيره، أين لطفه، لا سيما إذا كانت مريضة. ويقول: كيف تيكم؟ ثم يخرج ولا يتكلم شهر كامل. وبعدين علمت بالمصيبة الفادحة، وهي أنها اتهمت في عرضها، فحينئذ كبر عليها جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبادر إلى تبرئتها، ما جرب عليها ريبة أبدا. فكانت تتمنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول: لا، هي طاهرة الزيت، لا يمكن ترتكب هذه الفضيحة أبدا. فمعنى أن يتوقف، يعني كأنه أقر الذين أشاعوا. أقر الذين أشاعوا على هذه الشائعة، وليس هذا فقط، بل المرة التي تكلم فيها كلاما مباشرا معها قال كلاما فيه إيحاء بالاتهام، قال يا عائشة بعدما حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني كأنه يقول إن أنت مذنبة ولو 50%، اتهام ولو 50%، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. هي كانت بتبكي لها 3 أيام تبكي تقول حتى ظننت أن البكاء سالق كبدي، ما اكتحلت بنوب، وكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبد. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة قالت فقلص دمعي حتى ما أحدت منه قطرة، وقلت له إن قلت لكم إني فعلت والله يعلم أني ما فعلت لتصدقنني، وإن قلت إنني ما فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لا تصدقونني، فوالله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان. أبو يوسف ويعقوب عليه السلام، قالت عائشة وأردت اسمه فلم أستحضره، لم تستحضر اسم يعقوب من الهم والغم، فالهم والغم يضيع البدهيات. إنسان إذا كان مهموما لا سيما يشعر بالغربة في وسط 1,000,000 مسلم، أهل السنة والجماعة في وسط بقية 73 فرقة غرباء، أهل السنة في إيران يعاملون معاملات الأقليات المسلمة في بلاد الكفر، أهل السنة في إيران يعاملون معاملة النصارى، يعاملون معاملة المسلمين في بلاد النصارى. وآخر عالم من علماء السنة قتل يوم 23 رمضان بعد ما خد سجن 5 سنوات، وبعد الإفراج ب23 يوم خرج إلى دولة الإمارات، وبعدين رجع استقبلوه في المطار وأخذوه قتلوه. وكم من علماء السنة قتل على أيدي هؤلاء الروافض، اللي في بعض المغفلين يقول للتقريب، التقريب يكون إذا اختلفنا في الفروع، اختلفنا في المسح على الخفين، اختلفنا في مسح الرأس، اختلفنا في أي جزئية فقهية، لكن رجل يعتبر الذين يعتبرهم أنا من أولياء الله هو يعتبرهم من الفاسقين، يعني أبو بكر الصديق عندهم من الفاسقين، وعمر بن الخطاب والخميني كان له دعاء يلعن فيه أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة بعد الصلوات، وهذا أنا لا أنقله من كتب أعداء الشيعة، أنقله من كتب الشيعة أنفسهم، بل من كتب الخميني نفسه، ومن أراد أن يقرأ كتب الخميني منشورة. ورجل نائل هو يعتبر أكبر رأس في مدينة قم نشر كتاب تحقيق اسمه أثنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب، يقول إن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا 6 فقط، أول من ماتوا على النفاق أبو بكر وعمر. وكان يقول في دعائه اللهم العن الطاغوتين أبا بكر وعمر والعن ابنتيهما عائشة وحفصة. ويعلق هذا الرجل على كلام عمر لما طعن وبعدين دخل عليه وبشروه بالجنة وبالصحبة، فيقول عمر لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله، ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. هذا الكلام يبين لك ورع الإمام الكبير عمر بن الخطاب. يوم هذا المخذول يقلب الكلام يقول هذا كلام رجل يائس من النجاة ومستيقن أنه يدخل النار، لذلك يريد أن يبتدي من عذاب الله بطلاع الأرض ذهبا، فيتخذ هذه المقالة ضد عمر ويقول أنه خايف يدخل النار لأنه فاسد، قضى حياته في محاربة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنت تقرب بين هذا وبين أهل السنة؟ من تعتبرهم أولياء الله يعتبرهم من الفاسقين؟ تستطيع أنك أنت تمد جسور بينك وبين الذي يقول أن القرآن الكريم الموجود منه الآن هو الثلث فقط؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أسر لفاطمة بتلتين القرآن وقال بقى أن التلتين ده الأحبابي من الشيعة، فأخذ محمد بن الحسن العسكري وهرب في السرداب. تلتين القرآن تقرب بين هذا وذاك؟ الذين يدعون إلى التقريب لا يعرفون المذهب الشيعة، ما قرأوا أصلا في مذهب الشيعة أصلا، لا يعرفون شيئا. فهناك غربتان، غربة خاصة وغربة عامة. غربة العامة هي غربة المسلمين في وسط أهل الأديان، مسلمون مليار مسلم مثلا في مقابلهم 4 مليار كافر، فهذه الغربة العامة. والغربة الخاصة هي غربة أهل السنة والجماعة في وسط المبتدعة، وهذه هي الغربة التي ندندن عليها ونحدو أرواح الغرباء ليسيروا حثيثا إلى الله عز وجل بلا ملل. إن العقبات التي تقف في طريق الغرباء لا حصر لها ولا نهاية، تلفتهم، لذلك يحتاجون إلى هذا الحادي الفينة بعد الفينة. فنقول لك وصف الغربة شرف فلا تتخلى عنه، لا تهرب منه. الغريب الآن له سم وهو اللحية، اللحية هذه علامة الغرباء، راية يرفعها الغريب وترى في أي وهو راكب المواصلات في أي كمين من الأكمنة، أتوبيس في 45 رجل، إذا رأوا رجلا له لحية تعال انزل، وإذا تسامحوا معه أين بطاقته؟ لماذا هذا دون كل أولئك؟ قد يكون مجرمون فعلا في هذه الحافلة لكن يمرون بسلام لنتائج الزحام. فبعض الذين ضعف إيمانهم أول ما ينزل يحلق لحيته، يضع الراية. لا، وصف الغربة شرف. إن الصحابة الأوائل الذين حملوا دين الإسلام أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ما تخلصوا من هذا الشرف، بل نقلوا الراية عالية وصبروا، لذلك مكن الله لهم. إن الفرق بين الغربة الأولى وبين هذه الغربة الثانية هي نوعية الغريب. نوعية الغريب، الغريب الأول كان قويا عارفا بحقيقة دعوته لا يفرط فيها، يعرف قيمة الإسلام. يعني بلال بن رباح لما يوضع على رمضاء مكة التي تكوى الجلود منها ويوضع عاريا، وبعدين يوضع على صدره حجر حتى لا يستطيع أن يتقلب، ومع ذلك يقول أحد أحد. وصح أيضا عنه أنه قال والله لو أعلم كلمة تغيظهم أكثر من هذه لقلتها. رجل بيرفع شعار الغربة، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فيا أيها الغريب لا تتخلى عن شعار الغربة، فإنه طوبى لك. في مقابل هذه الغربة هناك جزاء، طوبى. ف فهم يتحمى البلاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس مع بعض الصحابة، منهم خباب ابن الأرض، فيقول عمر: ما أحد أحق بهذا المجلس من بلال. يعني يقول يعني لا يستحق أن يكون أحد أمير المؤمنين مثل بلال، أول واحد يكون أمير المؤمنين هو بلال. لماذا؟ لما لقي في ذات الله وصبر. فكشف خباب بن الأرت عن ظهره وقال: انظر يا أمير المؤمنين. ففزع عمر وقال: ما رأيتك اليوم، ما هذا؟ قال: أوقدوا لي نارا والله ما أطفأها إلا ودك ظهري. ما أطفأ النار إلا ظهره. جلد. لماذا تجلدوا؟ كان عندهم صد انتماء. لماذا فرط الخالفون؟ عندهم ضعف انتماء. تتعرف ضعف الانتماء سببه أن الجماهير العريضة تعثرت في الإجابة عن سؤال بدهي، هذا السؤال: لماذا نتزوج؟ اسأل أي رجل هذا السؤال: لماذا نتزوج؟ كأنك فاجأته. يتوقف قليلا وتتباين إجابتهم: أنا أتزوج حتى يخلد اسمي عبر القرون، حتى إذا كان خلفته بنات يتزوج امرأة ثانية لينجب الولد، ويتزوج ثالثة ورابعة ولا يمل. لماذا؟ يريد أن هو اسمه يتردد عبر القرون. وهذا كل ليالة المصنع، وهذا كل ليالة المتجر، وهذا كل حتى إذا شبت أجد سندا وعكازا. هذا هو واقع الجماهير. قل أن يقول رجل: أنا تزوجت لأنجب عبادا لله. قل أن يقولها رجل. واقعهم يكذب هذه الدعوة حتى لو قيل. واقعهم لك خمسة أولاد ستة، كم ولد نذرته لله؟ قلت: هذا الولد وقف كما توقف مالك، قل: هذا وقف لله، وأنا أشتغل خدام له حتى أموت. لا ينفعك في الدنيا ولا الآخرة إلا هذا الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. العلماء يقولون إن الكلام إذا قيد بوصف قصر الحكم على الوصف وانتفى عما عداه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قصر الاستجابة على صلاح الولد، قال: ولد صالح، ولم يقل ولد، وسكت حتى يكون الكلام مطلق فيكون أي ولد ينفع الوالد. لا، لا ينفعه إلا الولد الصالح فقط الذي جاء القيد به. إذا هذا الولد الذي كتبت عليه وقف لله هو الذي ينفعك في الدنيا، لأنه يتقي الله فسيتقيه فيك. لن ترى منه يوما عقوقا، ولا يؤثر نفسه ولا أولاده عليه. أرأيت إلى الثلاثة الذي انطبق عنهم عليهم باب الغار، واحد منهم يقول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق اللي هو اللبن. فنأى بي طلب الشجر يوما، يبحث عن مرعى للغنم، فسار طويلا فرجع متأخر بحكم بعد المسافة، فوجد أبويه قد ناما، أولاده يبكون من الجوع، ومعه اللبن في يده، والأولاد يمسكون برجليه ويبكون يتضاغون، قال وأولادي يتضاغون تحت قدمي، وهو يكره أن يشرب أولاده قبل أبويه، ويكره أيضا أن يوقظهما من النوم فيعكر عليهما، فوقف باللبن على رأسهما وأولاده يبكون تحت قدميه من الجوع، حتى برق الفجر فاستيقظا فأعطاهما فشربا قبل الأولاد. هو ذا الولد الصالح الذي ينفعك. أنت تشيد لمن؟ تشيد لولد إذا مت لا يتذكرك بدعاء صالح؟ أنا دخلت مع جماعة أبوهم كان ميت بقاله 23 يوم فقط، واختلفوا على الميراث وأرسلوا لي، أنا برغم أنني لا يربطني بهم رحم كدت أن أموت من الكمد الذي رأيته، كدت أن أموت من الكمد. واحد يقول للثاني أخي أبوك لسه الأربعين بتاعه ما جاءش، يقول الله يرحمه، خلينا في الموضوع ما تطلعش بره الموضوع، الله يرحمه. وهذا يتكلم عن أبيه بهذه الصورة. لو قدر الله عز وجل لأبيه أن يقوم من موتته فرأى هذا لمات، لمات من الغم، وهو عمال يجمع له تارك عمارات ومصانع ومحلات. البنت كان نصيبها 65,000 وعنده 10 أولاد، كم ترك من المال؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول ولد صالح، يبقى نفع الولد الصالح متعدي في الدنيا، ثم إذا مت يدعو لك كم من أولادك قلت هذا وقف لله، لسيما ونحن نعاني فقرا عظيما في العلماء الربانيين، نعاني نقصا عظيما في حداة الأرواح، وتصرف الجماهير كما قلت تدل على أنهم ما فكروا في هذه القضية. حتى أن مرة رجل كان عنده ولد في سنة ثانية ابتدائي، الولد في ثانية ابتدائي أصابه العمى، تعرف عمل إيه؟ طلعه وداه الأزهر، ما هو خلاص طول ما هو سليم يبقى دكتور مهندس، إذا كان أعمى يبقى شيخ. جاءت فترة كان أغلب المشايخ من أرباب العاهات، هذا تصرف الجماهير العريضة. هذا ولدي ينبغي أن أجعل جزءا لله عز وجل منهم، والصواب أن تجعلهم كلهم عبيدا لله تعالى. إنما قولي أن تجعل جزءا يعني من العلماء، أما أن يكون عالما، أن يكون عابدا عبدا، فهذا للكل. سبب هذه المحنة أيها الكرام الفشل في الإجابة عن سؤال لماذا نتزوج. كل إنسان لابد أن يكون له رسالة، نتزوج لأن ننجب عبيدا لله، فوصف الغربة وصف لازم لك، لا تتخلى عنه، واعلم أنه يشرفك أن تكون غريبا. طوبى للغرباء. الآن لو سمعت بمحجمة دم فراق في أي مكان في العالم اعلم أنه دم مسلم. حتى عباد البقر، عباد البقر تجرعوا وأخذوا مسجد كبير في الهند حولوه إلى معبد، حولوه إلى معبد. 100 إسرائيلي الذين ماتوا الشهر الماضي، المؤتمر الذي عقد إنما هو سرادق عزاء لهؤلاء 100. ما هو الجديد الذي قالوه عن الإرهاب لم يقولوه وهم في بيوتهم؟ نحن مللنا من الكلام عن الإرهاب، والكلام فقد طعمه وفقد رونقه بسبب التكرار الممل الذي لا واقع له. ماذا قال الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي؟ فالروسي يتكلم عن السلام وهو الذي قتل المسلمين الشيشان بالدبابات، عملهم عجين، ده يتكلم عن السلام؟ ده يكون من صانع السلام؟ رأيت إلى المهزلة، كأنهم يخاطبون الصم البكم العمي الذين لا يعقلون. هذا يتكلم عن السلام وهو دهس الشيشان المسلمين؟ ما بتكلم عن الإرهاب والكباب. هذا كلام يقال لنا وصار الإرهاب هو الإرهاب المسلم فقط. والولد اليهودي لما قتل 100 مسلم في المسجد لإبراهيم وهم حجة لله، لماذا لم يعقد هذا المؤتمر أيضا؟ لا، لأن اليهودي أغلى من المسلم، اليهودي أغلى من المسلم. قامت الدنيا ولم تقعد، أليست هذه غربة؟ كيف لا يحس المسلمين المسلمون بهذه الغربة التي من حولهم ويتفرغوا لضرب بعض بخلافات تافهة السلف اختلفوا فيها واسعهم الاختلاف؟ كيف أنهم قطعوا أرحام بعضهم ببعض والخلاف في هذه المسألة؟ لا يحسون أنهم غرباء. لو شعروا أنهم غرباء ما سل بعضهم السيف لبعض. فلذلك أنت تواجه أكثر من محنة، محنة عدم الشعور بالغربة ومحنة الضعف عن تحمل تبعات الغربة، حتى إن الإنسان لو عرض عليه عرض الوظيفة أو تحلق لحيتك على طول يحلق لحيتك. ليه؟ لماذا تضحي بها؟ لماذا كانت هي أهون عليك من الوظيفة؟ هذا التفاضل الموجود بكثرة موجود، التفاضل الذي يتكلم عنه موجود، ما يتكلم عن نظريات بل هو واقع كل يوم أنا أسأل عنه. هذا كله فرع على ضعف الانتماء إلى هذا الدين. الضعف ده سبب قديم وهو فشل الوالد الذي تزوج في أن يعرف لماذا تزوج وماذا يريد من هذه الذرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صدق الانتماء هو طوق النجاة الذي نطالب الجماهير أن تتمسك به. إسلامك غالي، دينك لا تفرط فيه قيد أنملة، واعلم أن البلاء والغربة قرينان، البلاء والغربة قرينان مثل الحياء والإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرينان، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. فالبلاء والغربة قرينان، أنت غريب لابد أن تعلم أنك ستبتلى. ثم لا يضيرك، إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. الحشيش النابت في الأرض لا يتأثر بالعواصف لأنه ملصق بالأرض، إنما الذي يتأثر بالعواصف الشجر العالي. كذلك لا يتأثر بهذا البلاء إلا الغرباء أصحاب المنهج الذين يصبرون ابتغاء مرضات الله عز وجل. إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. صدق الانتماء نأخذه من امرأة. نساء الصحابة دول لله جرهم، امرأة تدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد أجهضت 6 من فرسان المشركين يريدون أن يصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جالدتهم هذه المرأة بسيفها. إن القوة قوة القلب ليست قوة الجوارح. القلب ملك البدن، القلب أمير هذه العضلة. إذا قوي القلب قويت العضلة، بدأت تجد الرجل البدين السمين الفتوة أحيانا إذا وقع عليه خبر لا يتوقعه يخر صريعا. أين عضلاته؟ كيف لم تحمله عضلاته؟ لماذا خانته؟ لأن قلبه ضعيف. إن المفاجأة فتتت عزم القلب فلم ينتفع بالجوارح. فالقوة قوة القلب. لما صار إلى المدينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، وبعد ما انتهت الغزو ورجع الجيش العائد، فاستقبلته بقى النساء والولدان والشيوخ الظاعنون في المدينة، فاستقبلوا امرأة فقالوا لها: مات أبوك، مات أخوك، مات ولدك، مات زوجك. هذه ليست أسطورة، هذه قصة إسنادها صحيح. من بقي لها؟ مات أبوك، مات أخوك، مات زوجك، مات ولدك. فتجيبهم المرأة بكل ثبات: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما أبصرته قالت له: كل المصائب بعدك جلل، أي تافهة لا قيمة لها، إذا نجوت لا نعت على من فات. كل المصائب بعدك جلل، أي لا قيمة لها. ما والولد، ولا ذكرت الرواية أنها زرفت دمعة على الذين ماتوا وهم أقرب الناس إليها. ثم اسمع قولها: أريد أن أراه. كيف لم تقنع بصدق المخبر الذي أخبرها أنه حي وأنه جاء معنا وكان معنا في الطريق؟ كيف لم تقنع بصدق المخبر وتكتفي وتقول: لا، أريد أن أراه؟ ألا يشعرك هذا السؤال بشيء؟ هذا السؤال يشعر بمدى اللوعة واللهفة التي كانت في قلب المرأة على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنها تريد أن يشتفي قلبها برؤيته. وقد امتن الله عز وجل على بني إسرائيل فقال لهم: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون، لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه، وهو يرى ظالمه في الحديث فيشتفي قلبه ويشفي صدور قوم مؤمنين إذا رأى مصرع الظلمة. وليس المخبر كالمعاين، الشهادة لها أثر قوي في تثبيت الإيمان. ألم تر إلى موسى عليه السلام لما أخبره الله عز وجل أصدق القائلين أن قومه عبد العجل، ومع ذلك أخذ الألواح بثبات وانطلق إلى قومه، فلما رأى العجل ما صبر، ألقى الألواح، مع أن الذي أخبره أصدق القائلين، فكان يكفي صدق الخبر لتثبيت القناعة، لكن هذا طبع الشهادة. ولذلك عذب الله بني إسرائيل أشد العذاب بسبب أنهم كفروا بعدما رأوا الآيات البينات، وأجزل العطاء والمثوبة لهذه الأمة لأنها آمنت بغيب، آمنت بغيب. أول صفة قبل التكاليف: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذ كل هذه التكاليف لا قيمة لها إذا لم يؤمن بغيب. فلذلك كان أفضل الإيمان هو الإيمان بالغيب. فالمرأة تقول: أريد أن أراه ليشتفي قلبها. هذا هو صدق الانتماء. ترى أيها الكرام، لو عرض على مثل هذه المرأة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه تلفها أو مضرتها، أتتردد في الأخذ به؟ لو قيل لها إن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بكذا وكذا، ترى هذه المرأة تخالف وهي التي تقول أريد أن أراه؟ لا. لذلك صدق الانتماء إلى هذا الدين هو طوق النجاة في هذه الفتن. واعلم أنك تسأل يوم القيامة وحدك، لا ينفعك أحد سخرك أبدا، تسأل وحدك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلاص مكر الليل والنهار يفت في الغريب، لذلك يجب أن يستعصم بإيمانه وأن يعلم أنه يحمل أجل وصف في هذه الأزمان، وهو وصف الغربة. أيها الغريب، طوبى لك لو دامت الدنيا لغيرك لدامت الصحابة، هم أولى الناس بهذه الحياة لأنهم عمروها بذكر الله. تدري لما لم يمكن لنا؟ لأن الله عز وجل اشترط للتمكين أسبابا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. قد تفجع إذا علمت أن ثلث الأمة لا يصلي، تفجع. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ما قيمة أن يتولى العالم رجل فاسد؟ لا فرق بينه وبين الكافر إذا حكم الدنيا. لذلك نحن لا نستحق التمكين حتى تبيد الأجيال المنهزمة التي شربت جميع الهزائم، ليسوا أهلا للتمكين. حتى إذا بادت هذه الأجيال وجاءت أجيال أخرى يستعملها الله في طاعته، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ترى أنهم أهل للتمكين مكن لهم في طرفة عين. إن أعداء الله عز وجل لا يستعصون عليه. لقد انتصر المسلمون في غزوة بدر وهم لا يساوون المشركين لا عدة ولا عتادا ولا عددا، وانتصر الذين كانوا يقتسمون الثمرات على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمالك اليوم الواحد. لماذا؟ رسول عليه الصلاة والسلام راعى الأسباب. لما رأى قريش أتت في 1000 رجل وجاءت للفرسان ومستعدة للقتال، وهو ما خرج للقتال إنما خرج للعيد فقط، ولكن الظروف وضعته في موضع المقاتلة، فخاف على نفسه وخاف على أصحابه أن ينهزموا وليس معهم غير فارسين اثنين، ووضع مكرها مجبرا على هذا الوضع. فماذا فعل؟ جار إلى الله ورفع يديه إلى الله عز وجل حتى سقطت بردته من على منكبه من شدة دعائه، يقول اللهم نصرك الذي وعدت. لما تقرأ هذا الدعاء تشعر بمدى اللهفة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بها. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، ويدعو بهذا الدعاء. فيأخذ أبو بكر رضي الله عنه بمنكبه ويقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. فلم يلبث إلا يسيرا حتى ملأت الابتسامة وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه. إذا لماذا انتصر المسلمون؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. كيف يهزم من كان الله معه وفي صفه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على جماعة من الصحابة قبيلتان بيرموا، فقال ارموا وأنا مع بني فلان. فالجماعة الآخرين قالوا لا والله لا نرمي أبدا، كيف نرمي ونصيب وأنت معهم؟ يعني هم يغلبوا على طول لأنك معهم أنت في صفهم. قال ارموا وأنا معكم كلكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يكون في صف هؤلاء، يوم الصحابة يخاف سنهزم لأنك معهم ونحن خلو منك، فما بالك إذا كانت هذه الطائفة مؤيدة من الجناب العالي. ملائكة يقاتلون مع فرقة لابد أن تنتصر، فكيف إذا كان ملك الملائكة والناس مع هؤلاء جميعا؟ انتصر المسلمون بذلك. فالله عز وجل إن علم أننا أهل للتمكين مكن لنا بغير طلقة واحدة، مكن لنا بغير كسب منا، لكن لابد أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، لسيما والمحن تعفي بعضها آخذ برقاب بعض، فلا يجمل بنا أيها الغرباء أن نكون بهذا الضعف والفتن بهذه القوة، لأن لابد أن يكون هناك توازن. فتن عاتية لابد أن يكون الغريب قويا شامخا حتى يتحمل هذه الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم وليأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.